بسم الله الرحمن الرحيم. تتابعت حلقات الحديث في شأن الدار الآخرة بصورة تبعث التساؤل، لماذا كان رؤساء الضلالة وأتباعهم شركاء في العذاب الخالد المهين؟ وكان الجواب لأنهم كانوا سواء في إهمال عقولهم وفي المسايرة العمياء للضالين من آبائهم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وانساق الحديث من ضلالة الآباء الأدنين إلى ضلالة أسلافهم من الأمم الماضين، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وهكذا جاءت المناسبة التي تساق فيها الشواهد التاريخية ليقتبس الحاضرون منها عبرة مزدوجة. فقد انقسم الناس في كل عصر إلى حزبين، حزب الاستقامة والإيمان وحزب الجحود والطغيان، وكانت السنة التي لا تتبدل ولا تتحول هي نزول العقوبة الصارمة للطغاة الجبارين وخروج دعاة الحق وأتباعهم منتصرين فائزين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ستة شواهد تسوقها السورة من تاريخ النبيين وأقوامهم: قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم موسى وهارون وقوم إلياس وقوم لوط وقوم يونس. العبرة الأولى في قوم نوح، وهي أولى العبر وأقوى النذر، فقد دعا نوح على الكافرين دعوة ماحقة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكانت دعوة مستجابة، طهرت وجه الأرض من الكفر والضلالة إلى حين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ثم أغرقنا الآخرين. العبرة الثانية في إبراهيم وقومه، وقد تلطف في هدايتهم أول الأمر بالحجة القولية: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ فلم تفلح فيهم الموعظة، فعمد إلى الحجة العملية ليريهم مبلغ عجز آلهتهم عن الدفاع عن نفسها، بل الدفاع عن غيرها، فمال على أصنامهم ضربا باليمين حتى جعلها جذالا. فلما عرفوا أنه هو الذي صنع هذا بآلهتهم أقبلوا إليه زفون يسعون سعيا حثيثا، فقال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. هنالك سقط في أيديهم ولم يجدوا جوابا يبررون به موقفهم، فلجأوا إلى سياسة العنف والبطش، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ولكن الله أبطل كيدهم فجعلهم من الأسفلين، وخرج إبراهيم من النار أصل بعودا وأصفى جوهرا كالذهب الحر لا يزيده الصهر إلا نقاء وصفاء. هذه العبرة المزدوجة في موقف إبراهيم تتلوها عبرة خاصة للمؤمنين في موقف آخر له لا يقل عن سابقه سموا ونبلا، ذلك أنه بعد أن نجح في تجربة التضحية بنفسه في سبيل الله امتحنه الله في عاطفة الأبوة، إذ أوحى إليه في المنام أن يضحي بولده، فضرب هو وابنه أروع الأمثال في هذه التجربة الأخرى، وكانت عاقبة الصبر والجهاد في كل مرة فرجا وفلجا ويسرا ونصرا. العبرة الثالثة في موسى وهارون، إذ نجاهما الله وقومهما من الكرب العظيم ونصرهم فكانوا هم الغالبين. العبرة الرابعة في قوم إلياس، وهو عند جمهور المفسرين من أنبياء بني إسرائيل. قال ابن إسحاق: إنه لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل نسوا عهد الله وعبدوا الأوثان، فكان منهم من عبدوا صنما من ذهب سموه باسم البعل وهو السيد أو الرب، فأرسل الله إليهم إلياس فكذبوه فكانوا من المحضرين. العبرة الخامسة في لوط وقومه إذ نجاه الله ودمر الآخرين. العبرة السادسة والأخيرة في قوم يونس، وقد اختيرت ها هنا لتكون مسك الختام. فقد كان من أمر يونس عليه السلام أنه لما كذبه قومه توعدهم بعذاب من السماء ينزل بهم بعد 3 أيام، ثم خرج مغاضبا لهم قبل أن يأذن له ربه بهذا الخروج. فلما ركب السفينة ظلت راكدة، وتذكر يونس تسرعه بالهجرة فندم وقال: يا قوم، إن بالسفينة عبدا آبقا من ربه، وإنها لن تسير حتى تلقوه في اليم. فقالوا: أما أنت فلا نلقيك. قال: فاقترعوا. فوقعت القرعة عليه فألقى بنفسه فالتقمه الحوت، ثم نادى ربه في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له ونجاه من الغم، واجتباه وجعله من الصالحين. أما قومه فإنهم استشعروا الخوف من عذاب الله فندموا واستغفروا وآمنوا، فكشف الله عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. وكانت تلك سابقة حسنة تفتح باب الأمل لمن أراد أن يتدارك أمره قبل أن يغلق باب التوبة. فإنه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.